فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. ما زلنا مع سورة النور والآيات التي تتحدث عن الستر وعدم إظهار المحاسن وزينة المرأة، ما زلنا معها، نسأل الله تعالى أن يستر لنا تماما. اللهم أمين يا رب العالمين. مع الأحكام، الحكم الثالث الذي وقفنا عنده هو ما هي الزينة التي يحرم إبداؤها، ما هي الزينة التي يحرم إبداؤها، وهذا أصله في قول الله تعالى ولا يبدين زينتهن. ولا يبدين زينتهن على حرمة إبداء الزينة زينة المرأة، لكن ما هي الزينة التي يحدث بها الافتتان؟ الحق أن نقول أن الزينة على أنواع أربعة كما قال العلماء، هي خلقية ومكتسبة وظاهرة وباطنة. هي طبعا هي خلقية ومكتسبة ظاهرة وباطنة للاثنين في هذا الباب. الحق أن ترى الزينة الخلقية جمال البشرة كالبياض المشرق المشروب بالحمرة، هذا جمال في نفسه. أيضا الاعتدال، اعتدال القامة، وأيضا صفات تكون في العين، سعة العيون أيضا والحور فيها، كل ذلك أخاذ في الجمال، كما قال شاعر: من العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم نحيينا قتلانا. الغرض المقصود بأن الجمال جمال الوجه وجمال البشرة واعتدال القامة، كل ذلك جمال خلقي. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. ومن الزينة أيضا الكحل في العين، مع أن ابن عباس يعني أجاز السير به، وهذا فيه نظر كبير، لأن الكحل في العين بيعطي جمالا وبهاء عظيما جدا، فيكون فيه الأمر عظيم ليس بالهين من الفتنة به. والخضاب أيضا، وطبعا يدخل في ذلك المكياج وكثير من أدوات التجميل التي المستحضرة التي يعني يصنعها الآن في عصرنا كثير من الناس، هذه كلها أدوات الزينة. هذه كلها أدوات الزينة. الزي في نفسه زينة. اللباس قد يكون فيه ألوان، وهذه الألوان كلها زينة، يعني هذه الألوان كلها زينة، فإن كانت هذه الألوان حقا هي كلها زينة فإبداؤها يكون فتنة. نعم. وفيها أيضا الذهب والفضة وأيضا الخلخال وغير ذلك من الأمور التي معروف أنها من الزينة، زينة المرأة. ولذلك أنت ترى الله تعالى قال ولا يضربن أرجهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وأيضا في قوله وليضربن وخرين على جيوبهن لإخفاء زينة الزينة الخلقية من الجمال المعهود للنساء. فالحق هذه كلها يعني من الزينة الظاهرة التي يجب إخفاؤها. قال ابن مسعود: من الزينة الظاهرة، قال: ظاهر الزينة الثياب، ظاهر الزينة الثياب، كله يدور حول قوله تعالى ولا يبدين زينتهن. وقلنا العين قد تكون جميلة جدا، فإظهارها أيضا يكون فيه ما فيه، الأسمر الأزرق الأسود الأزرق، هذا عقاب من الله جل في علاه. طبعا الجمال في السودان جيد، لكن خلينا نتكلم بحق، يعني الجمال الذي يأخذ هو جمال البياض المشروب الحمرة، لا سيما بياض المشروب الحمرة، هو أشد ما يأخذ العين جمالا في البشرة، هو البياض المشروب الحمرة، بيكون جمالا يعني ظاهرا ليس فيه ثمة شيء. طبعا السمار قد يكون فيه جمال دم خفة الدم، لكن المتفق عليه في هذا الباب بياض البشرة، حور العين، وسعة العين أيضا، هذه كلها فيها دلالة على الجمال الذي لابد من إخفائه. وقلت الكحل في العين شديد ليس بالهين، يعني الكحل في العين يعطي جمال العين عظيما جدا. ومن ذلك أيضا كما قلت الثياب، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه عليكم السلام وبركاته، وقال مجاهد الكحل والخاتم والخضاب، وقال سعيد بن جبي الوجه والكفان، وقد عرفت ما فيه من الأقوال للفقهاء. قال ابن عطية ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة المأمورة بألا تبدي شيئا وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة، ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه أو إصلاح شأن، يعني إذا تحركت والتفتت مثلا فظهرت الزينة من هذا هو المقصود بالآية، ولا يبدين زينتهن. ولذلك قال إلا ما ظهر منها، قول يقول المرأة كلها زينة حتى بثيابها، فإلا ما ظهر منها عند الالتفات أو عند رفع اليد في هذا الباب يكون فتظهر الزينة من الخواتيم وبعض الذهب فتظهر الزينة. فهذا المطلوب في الآية في قوله إلا ما ظهر منها، فعلى المرأة أن تخفي ذلك أو تجتهد في إخفاء ذلك. قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، والبعول هم الأزواج، الزوج والمحارم من الرجال، يجوز أن يرين المرأة في زينتها. كنا نساء الجاهلية يعني يشددن خمرهن من خلفهن فتنكشف النحور والصدور، فأمرت المسلمات أن يشددنها من الأمام ليتغطى بذلك، وليضربن بخمرهن على جيوبهن. إذن الزينة في ذلك كما قلنا الزينة، اللهم آمين، الزينة كما قلنا في هذا الباب وهي زينة ظاهرة، منها كما قلت الكحل والخاتم والخضاب، كل ذلك زينة. وقال ابن جبيس قال الوجه والكفان زينة، وأيضا الكحل زينة، والثياب زينة في نفسها. وهذه الزينة الظاهرة وأيضا الباطنة، هي تجتهد في إخفاء الظاهرة والباطنة. الحكم الرابع من ذلك من هم المحارم. أقولنا بالنسبة لمسألة النقاب ووضع الحنة من الزينة، الحنة من الزينة أيضا، الحنة الآن يجعلونها شجرا يرسم. الحكم الرابع من هم المحارم الذين تبدي المرأة أمامهم زينتها. يعني نتكلم على الزينة الباطنة والزينة الظاهرة، في الحالتين لا يجوز إظهار الزينة إلا ما ظهر منها، يعني قالوا من الثياب من يظهر بالتفات أو بحركة مفاجئة، والبعض قال الوجه والكفان، وقلنا بأن كل ما كان زينة للوجه فهو زينة لابد من إخفائه. من الذين يجوز لهم إبداء المرأة الزينة أمامهم؟ استثنى القرآن من الرجال الذين منعت أن تكشف المرأة أمامهم زينتها الخفية أصنافا، منهم المحارم مع الزوج، ولعل في ذلك الضرورة الداعية لذلك، هناك مخالطة، هناك دخول وخروج والعيش معهم، فهذه ضرورة، يشق على المرأة جدا أن تحترز عندما تكون هذه المشقة بالأقارب المحارم، والتحريم قلنا على التأبيد أنها تحترز من أن تظهر بعض الزينة. أولا الذين يعني قد قال الشرع أو جاء الشرع بجواز إظهار الزينة في وجودهم منهم الزوج، فالزوج أصلا له في المرأة أن ينظر لجميع بدنها وأن يستمتع بكل ما فيها من مواطن الجمال. والآية صريحة قال أو الحديث صريح، قال النبي صلى الله عليه وسلم واستحللت فروجهن بكلمة الله، وعائشة رضي الله عنها وارضاها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فأقول ابق لي ابق لي فيقول ابق لي ابق لي، وهذه معناها أنها ترى منه ويرى منه، هذه معناها أنها ترى منه ويرى منه، هذه فيها دلالة واضحة جدا على مسألة أن الزوج لا يخفى عليه شيء، بل قلت قبل ذلك لا حشمة بين الرجل ومن أهله. ولذلك لا قال إلا لبعولتهن، فصدر الباب بالبعول، لمن أنه يحل له ما لا يحل حتى للأب أن ينظر لابنته فيه. رضي الله عنكم جميعا، أحسن الله عليكم. عليكم السلام وبركاته رضي الله عنكم جميعا. العين الزرقاء ما تكون على الوجه الأسود، هذه أيضا تتعب جدا. وثانيا الأباء وكذلك الأجداد، لأن الأب وجد الأب أصل والأجداد كل الأب ومن على الأب ومن على الأب ومن على لعموم قوله تعالى أو آبائهن. والأجداد أباء لقول يوسف عليه السلام رضي الله عنك أحسن الله عليكم رضي الله عنك، يقول ملة أبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلى آخر الآية. جزاكم الله خيرا. الثالث أباء الأزواج، أبو زوجة أنها تحرم عليه تحريما أبديا. الحمد لله جزاكم الله خيرا، لأنها تحرم عليه تحريما أبديا. ولذلك قال أو آباء بعولتهن. والأبناء وأبناء الأزواج لأنها تحرم عليهم أيضا تحريما أبديا. والأولاد وإن نزلوا قوله أو أبنائهن وأبناء بعولتهن أيضا يطلعن على زينة المرأة بمهنة البيت يعني. والإخوة مطلقا سواء الأشقاء أو من الأب لقوله أو من الأم قال تعالى أو إخوانهن. ومن هؤلاء أيضا أبناء الإخوة والأخوات لأنها تحرم عليهم تحريما أبديا. قوله تعالى أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن. ويدخل بذلك الأعمام والأخوال ولأنهم يندرجون تحت الأباء. فالعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العم سن الأب، العم سن الأب. هذه الأصناف التي استثناها الشرع من الرؤية، رؤية زينة المرأة في هذا الباب. ويدخل في هذا الباب أيضا الكلام على زينة المرأة، يدخل في هذا الباب كل ما كان يجوز له أن ينظر إليها أو ينظر لزينة المرأة من المحارم نسبا، قله أيضا من المحارم رضاعا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هل يجوز للمسلمة الحكم الثالث، هل يجوز للمسلمة أن تظهر أمام الكافرة؟ الفقهاء اختلفوا بذلك على قولين لقوله تعالى أو نسائهن، فقال بعضهم المراد نسائهن المسلمات التي على نفس الدين، لذلك حرجوا وقالوا لا يجوز أن ترى المرأة الكافرة من المرأة المسلمة إلى الوجه والكفان، ما يظهر إلى الوجه والكفان بالنسبة لها، أو لا ترى إلا الوجه والكفين. الأسئلة تكون بعد الدرس. فقوله أو نسائهن قيد يخرج الكافرات يعني المسلمات يرين المسلمات. يجوز لامرأة مسلمة أن تظهر يعني من بدنها من زينتها أمام امرأة كافرة من شيء لا ترى منها إلا الوجه والكفين. وكره بعض العلماء أن تقبل النصرانية المسلمة وأن ترى عورتها، وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورضاه إلى أبي عبيد بن الجراح يقول إنه بلغني أن نساء أهل الذمة يدخلن الحمامات مع نساء المسلمين، فامنع من ذلك وحل، فإنه لا يجوز أن ترى الذمية عرية المسلمة، لا يجوز أن ترى الذمية عرية المسلمة. فقام عند ذلك أبو عبيدة وابتهل وقال أيما امرأة تدخل الحمام من غير عذر لا تريد إلا أن تبيض وجهها، فسود الله وجهها يوم تبيض وجوه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا يحل للمسلمة أن تراها يهودية أو نصرانية لئلا تصفها لزوجها. قال بعضهم المراد بقوله تعالى أو نسائهن جميع النساء، فيدخل في ذلك المسلمة والكافرة، فيدخل في ذلك المسلمة والكافرة. البعض قال هي امرأة ترى منها ما ترى المرأة ويحرم عليها أن ترى من السرة إلى الركبة، فقالوا حتى في هذا الباب يعني حتى في هذا الباب قالوا إذا كانت المرأة مع المرأة فعورتها من السرة إلى الركبة ونخلت منها البيت. لا أقول بهذا القول مع أنه قول يعني أئمة الأربعة مالوا إلى ذلك. وبعض العلماء قال المرأة النصرانية كالمرأة الكافرة المشركة تنظر المرأة من السرة إلى الركبة، لا تنظر من السرة إلى الركبة، تنظر بعد ذلك لأي شيء. والصحيح الراجح أنها لا تنظر إليها ولا ولا ولا تبدي زينتها المسلمة للنصرانية بحال من الأحوال إلا ما ظهر من الوجه والكفين فيجوز ذلك. أو لكن ترى من البيت لا، ما ترى منها العورات والجمال، جمال المرأة وزينة المرأة، لأن الله قال أو نسائهن، وهنا عائد على نساء المسلمات، فهذا قيد أخرج الكافرات. ابن العربي قال يجوز لجميع النساء المسلمة والمشركة والكتابية أن تنظر للمرأة دون السرة والركبة. وفي والجميع الذين قالوا بأنه لا يجوز أن تنظر استدلوا بالآية في قوله أو نسائهن، وهذا قيد وهذا راجح وهذا الظاهر. أو نسائهن قيد يخرج من كنا من غير نسائهن وهن المشركات، وهن المشركات. الفقه الرازي يرى بأن أو نسائهن جميع النساء، جميع النساء. والحق أن القول السديد القول الصحيح هو أنه لا يجوز للمرأة النصرانية أن ترى من المرأة المسلمة إلا ما كان يظهر من الوجه والكفين، إلا ما ظهر منها فقط، إلا ما ظهر منها فقط. وفيك بارك أحمد أحسن الله عليك، إلا ما ظهر منها. فلا يجوز بحال من أحوال الدخول إلا أن ترى المرأة الكافرة من المسلمة إلا ما ظهر منها وهو الوجه والكفان، غير ذلك ما يجوز للمرأة الكافرة أو المشركة أو الكتابية أن ترى جمال المرأة المسلمة، ولا تؤمن بحال من الأحوال. لو في أسئلة تفضل. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.